سورة مدثر سورة مكية، بل هي من أول كما تعلمون أول ما نزل من القرآن، وذلك أن القرآن أول آية نزلت فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعدها نزل يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك يقول العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأوصل بالمدثر، يعني أصبح نبياً بيقرأ وأصبح رسولا بالمدثر، سورة المدثر، لأن المدثر هي التي أمرته بالنذارة والرسالة والتحرك في إبلاغ الناس. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت جاورت بحراء شهرا. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ أصبح نبيا كان يذهب إلى غار حراء ويجلس فترة طويلة يتعبد لله سبحانه وتعالى. يقول جاورت بحراء غار حراء شهرا ثم نزلت فاستبطنت الوادي، نزل من الجبل، فاستبطنت الوادي فنوديت يا محمد، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى أحدا، ثم مضيت فنوديت يا محمد فرأيت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت يا محمد فرفعت رأسي فإذا الملك الذي رأيته بحراء على عرش، يعني على كرسي عظيم، له 600 جناح قد سد الأفق، الأفق سده، يعني ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جبريل عليه السلام. فدخل على خديجة وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفزوع من مشهد جبريل بصورته الحقيقية له 600 جناح، فدخل على خديجة ويقول دثروني غطوني، يعني دثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني قم خلاص للإنذار، فأنه ليس هناك أوان للتدثر والتزمل، قم فأنذر. فهي إذن طبيعة الحال سورة مكية لأنها كانت من أوائل ما نزل بمكة، ومقصد هذه السورة الأمر بالنهوض للدعوة وتوعد المكذبين بها. يقول الله تعالى في مطلعها يا أيها المدثر، يعني يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، انهض وحذر الناس من عذاب الله وخوفهم من يوم القيامة، وربك فكبر، عظم الله سبحانه وتعالى، عظم ربك، وثيابك فطهر. قيل هنا مقصود بثيابك الثياب الحقيقية، يعني أنه يحافظ على طهارة ثيابه، لأن تعرفون يعني هي شرط لصحة الصلاة. وقيل التطهير هنا بمعنى تطهيرها من الحسنات من السيئات، يعني وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك من السيئات. وممكن حمل المعنى على الاثنين، يعني طهر نفسك حسيا ومعنويا. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وكل القرآن جاء فيه الرجز بكسر الراء إلا في هذا الموضع فقط الرجز. الرجز يعني إيش؟ الرجز، فمثلا أنزل الله تعالى عليهم الرجز، إيش معنى؟ العذاب، الرجز العذاب. الرجز بالضم إيش معنى؟ قلنا الحين الأصنام، أحسنت الأصنام. فانتبهوا يا أخوان، يعني حركة بس تشكيل فقط يغير المعنى، مثل فاتخذتموهم سخرية، جعلنا بعضكم فوق بعض يتخذ بعضكم بعضا سخرية، سخرية وسخرية كلها في القرآن، سخرية وسخرية، إيش الفرق؟ يتخذ بعضكم بعضا سخرية، اتخذناهم سخرية أم زاغت عن أوصف، سخرية من التسخير يعني مسخر بعضهم لبعض، وسخرية من السخرية والاستهزاء، يعني اتخذناهم سخرية كنا بس نستهزئ فيهم. فانتبهوا كثير من القرآن، أنا حاولت أحصيها هذه الكلمات التي تختلف فقط في التشكيل ويختلف في المعنى، وجدت حوالي 100 كلمة في القرآن، فيحتاج إنساننا يعني ما يخطئ فيها. والرجز فهجر، اترك الشرك والأصنام، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح. فالإنسان إخوان مهما عمل صالحا لا شيء هذا مقابل منة الله عليه وفضل الله عليه. ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. الناقور هو القرن الذي ينفخ فيه الذي ينفخ فيه إسرافيل للبعث كما تعلمون. فأن إسرافيل ينفخ نفختين, نفخة لإهلاك الناس والنفخة الثانية لبعثهم مرة أخرى من موتهم. فالله تعالى يتحدث عن النفخة الثانية, قال فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني هو عسير على الجميع وعلى الكافرين أشد, وعلى الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. المشهور أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان رجلا وحيدا, ثم أنجب 11 ابنا, فكانوا يدخلون معه المجلس فيملؤونه, وإذا خرج خرجوا معه فيفرغونه. يعني إذا دخل ملأ المجلس. وكان صاحب مال, فالله تعالى يذكره. الوليد بن المغيرة اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر. كان الوليد جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه وقرأ عليه القرآن, فكأنه تأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه أبو جهل وقال له يا وليد إن الناس يعني يريدون يجمعون لك مال, أنت ذهبت لمحمد تريد منه مالا. قال أنا ذهبت لمحمد أريد منه مالا؟ قال نعم, أثنيت على قرآنه والكلام الذي يزعم أنه كلام الله. فقال والله إن لكلامه الذي يقول حلاوة وعليه طلاوة, وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله, وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال إن قومك لن يقبلوا هذا منك, أرهم أنك مستغن عن محمد. يعني ما أتيت, شوف خبيث أبو جهل دخل عليهم مدخل حتى يأخذه العزة بالإثم. فقال دعني أفكر. فالله تعالى وصفه وصفا عجيبا. يعني اسمعوا ماذا يقول الله تعالى. قال ذرني تركني ومن خلقت وحيدا. كان وحيد ما عنده أحد, ثم رزقه الله تعالى مال وأولاد, وجعلت له مالا ممدودا كثيرا, وبنين شهودا يعني يشهدون معه المجالس, ومهدت له تمهيدا يعني فتحت له أشياء أخرى أيضا, يسرت له أشياء أخرى. ثم يطمع وأنا أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. رد القرآن. سأرهقه صعودا يوم القيامة, سيرهقه الله تعالى صعودا على جبل من نار والعياذ بالله. كلما ارتقى على هذا الجبل كلما وصل إلى أعلاه تنكس فبدأ من أسفله, وكلما وضع يده ذابت وإذا رفعها رجعت كما كانت. هذا عذابه في النار. سأرهقه صعود. الآن لاحظوا كيف الله تعالى يصف تفكير الوليد المغيرة لما قال له أبو جهل قل شيئا فيه يعرف الناس أنك كاره له. فالله تعالى يصف وصف حاله, قال إنه فكر وقدر, شغال بالتفكير يشوف شنو الكلمة المناسبة التي تناسب الرد ويعني إبطال على زعمه, يعني إبطال النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال دين النبي صلى الله عليه وسلم. إنه فكر وقدر, قدر في نفسه. فالله تعالى يقول فقتل كيف قدر, يعني لعن ما هذا التقدير وما هذا الكلام الذي يقوله. ثم قتل كيف قدر, ثم نظر عيونه يعني تحلق هكذا, ثم نظر ثم عبس وبسر. العبوس نزول الحاجبين والبسور رفع الحاجبين. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر, يمشي كذا يذهب ويأتي. فالله تعالى وصف بصره وحاجبه ووجهه ومشيه, كل وصف هذا المشهد ليدل على أنه يعني يمكر مكرا شديدا لمحاولة الطعن في القرآن. طيب إيش نتيجة هذا التفكير وهذا الإقبال والإدبار؟ قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر, إن هذا إلا قول البشر. كانت نتيجة تفكيره أنه قال لأبو جهل خلاص قل للناس أني أنا أقول عنه سحر يسحر الرجل عن أهله والولد عن أبيه فيصرف بعضهم بعضا. فقال الله تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر هذا إلا قول بشر. إيش النتيجة؟ قال الله تعالى سأصليه سقر، وهي اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي شيئا من المعذب، المعذب الذي يدخل لا تبقي منه شيئا ولا تترك منه شيئا إلا أعوذ بالله أصابه عذاب. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، لواحة يعني شديدة الإحراق للبشر. والبشر هنا إيش معناها؟ هذا مما أيضا يخطئ فيها الكثير. البشر يا أخواني جمع بشرة وليس جمع إنسان. لواحة للبشر يعني حراقة لأبشار الناس، فهي تحرق الجلود بحيث يصبح الجلد محترق تماما. إيش يقول هنا في التفسير؟ قال لواحة للبشر شديدة الإحراق والتغيير للجلود، فليس البشر هنا بمعنى الإنسان، يعني لواحة للبشر عليها 19، يعني 19 ملكا وهم خزان جهنم كما تعلمون، وخزنة جهنم 19 ورئيسهم مشهورة جاء في القرآن اسمه من هو مالك، أحسن مالك. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم مالكون. لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هذه الآية نزلت في أبي جهل. أبو جهل لما نزل، طبعا لما نزلت الآيات إلى هنا وصلت الآيات، وما دراك ما سقر لا تبقي وتضل لواحة للبشر عليها 19. فقال أبو جهل يستهزئ بهذه الآيات مع أصحابه، قال أنا أكفيكم 10، يعني أنا بطرح 10 وأنتم كوني 9. فكان يستهزئ، يعني يستهزئ كأنه يعني هو سيغلب لوحده 10، ملك هذا مو إنسان عادي. فالله تعالى قال إيش هنا بعدها؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وهو بشر، وما جعلنا عدتهم يعني عددهم إلا فتنة للذين كفروا، حتى الكفار تصير لهم فتنة يقول 19 بس 19 واحد بسيطة هذه، إحنا نتغلب عليهم وإحنا عددنا أكثر من 19، يعني يحسبونها فزعة وهوشة ونتهاوش معها. الملك واحد يستطيع أن يهلك الأرض ومن عليها. فالله تعالى قال إحنا جعلنا عدتهم، هذا مقصود حتى يكون فتنة للكفار في تماديهم وطغيانهم ولم يعلموا من هم الملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. لماذا يستيقن الذين أوتوا الكتاب؟ لأنه يوافق ما في كتبهم أن خزنة النار 19 أيضا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، خلاص يقلون يقين كامل بأن فعلا هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، الآن ينقل الله تعالى كلام الكفار، ماذا يقولون؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني لماذا الله تعالى ذكر هذا الرقم 19؟ لماذا بس ذكر أنه 19؟ فقال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يفتن المؤمن بإيمانه والكافر يفتن بكفره فيعرض عن الإيمان بمثل هذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني هؤلاء يظنون جنود الله تعالى لما يقول 19 يعني أمر سهل، لا. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن البشر هنا إيش معناها؟ ذكرى للبشر الثانية الناس. لواحة للبشر البشر، أحسنتم. إذن هذا يسمونه علم المشترك القرآني. المشترك القرآني أنه يكون في كلمة ولها عدة معاني وكل واحدة تعرف بالسياق. طيب يعني طولنا عليكم اليوم، دعونا نقف هنا وإن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية تفسير سورة المدثر لأنها فيها صراحة تفاصيل كثيرة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.